بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. ثمانية: الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. الرابع: المؤلفة قلوبهم، ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. السادس: الغارم لإصلاح ذات البين، ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم. الثامن: ابن السبيل، المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أهل الزكاة، وهم مصارفها الذين تصرف إليهم الزكاة. وهذه المصارف بينها ربنا عز وجل في كتابه، في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الآية هي الأصل الذي يرجع إليه هذا الباب في أحكامه. المؤلف رحمه الله في هذا الباب ذكر مصارف الزكاة فعددها، وبين بعض ما يتعلق بها من أحكام، ثم بين حكم صرف الزكاة إلى صنف واحد من تلك المصارف، ثم تكلم عن صرف الزكاة إلى الأقارب. هذه أبرز العناوين أو المسائل التي تكلم عنها. أولا، مصارف الزكاة. قال المؤلف: ثمانية. وذكر العدد في صدر الباب يشير إلى حصر هذه المصارف في الثمانية المذكورة، ووجه الحصر ظاهر من دلالة الآية، لأن الآية صدرت فيها ذكر المصارف بأداة إنما، وإنما كما يقول أهل اللغة تفيد الحصر، والحصر معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فالآية تثبت أن هؤلاء المذكورون فيها مصارف للزكاة، المذكورين فيها مصارف للزكاة، وتنفي أن يكون غيرهم مصرف للزكاة. وبناء على ذلك قال الفقهاء إنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير هذه المصارف الثمانية. فلا يجوز أن تصرف الزكاة مثلا في بناء المساجد، ولا في وقف المصاحف أو الكتب النافعة، ولا في تكفين الموتى أو تجهيزهم أو ما أشبه ذلك، كما لا تصرف إلى مثلا حلقات تحفيظ القرآن أو مشاريع تحفيظ القرآن أو غيرها من جهات البر والخير، لأن الزكاة حددت مصارفها بما ذكره الله في كتابه، وإنما يصرف لهذه الجهات من صدقة التطوع. صدقة التطوع بابها واسع، فيمكن صرف أموالها في كل جهات الخير، وأما الزكاة فمحصورة في تلك المصارف. بدأ بالمصرف الأول وهو الذي بدأ به الله جل وعلا في الآية المتقدمة، قال 80,000 فقراء، هذا هو المصرف الأول، وهم 1,000 فقراء. ما المراد بالفقراء؟ قال وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. الله عز وجل ذكر الفقراء وعطف عليهم المساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والبدء بالفقراء يفيد أنهم أشد حاجة من المساكين، لأنه يبدأ بالأهم ثم ما بعده في الأهمية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فرق بين الفقراء والمساكين، فقال وهم يعني الفقراء من لا يجدون شيئا يعني من كفايتهم، أو يجدون بعض الكفاية يعني دون نصف الكفاية. الفقراء لا يجدون شيئا أو يجدون شيئا لكنه دون نصف كفايتهم، هؤلاء هم الفقراء شرعا. الصنف الثاني المساكين، قال الذين يجدون أكثرها أو نصفها، يعني يجدون أكثر كفايتهم يعني فوق النصف أو النصف. وهذا إذا عطف الفقراء على المساكين أو العكس يفسر الفقراء بما ذكر والمساكين بما ذكر هنا. وأما إذا أطلق الفقراء أو أطلق المساكين فيدخل أحد اللفظين في الآخر، ولهذا يقولون هذين اللفظين من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فهي في الآية اجتمعت، فأعطي كل واحد من اللفظين معنى مغايرا كما بينه المصنف رحمه الله تعالى. ما القدر الذي يعطاه الفقراء والمساكين؟ قال الفقهاء يعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما لمدة سنة، كلا الصنفين لا يجدون تمام الكفاية كما تقدم في تعريف كل منهما، فالذي يعطاه كل منهما هو تمام كفايتهما مع عائلتهما لمدة سنة كاملة، يعني حتى يأتي حول الزكاة مرة أخرى. وبناء على ذلك لا يعطون أكثر من الكفاية لمدة سنة، وهذا يكفل توزيع عادل للمال الزكوي بحيث يصل إلى أكثر قدر من المستحقين، بخلاف ما لو أعطينا بعض الفقراء أكثر من كفايتهم لمدة سنة، فهذا سيكون سببا في عدم إعطائنا فقراء آخرين، مثل ما يعني لو مثلا اشترينا بيتا مثلا للفقير فهذا أكثر من كفاية لمدة سنة وهو يكلف مبلغا زائدا، فهذا المال الذي يشترى به بيت يمكن أن يوزع على مجموعة من الفقراء يكفيهم لمدة سنة بدلا أن يصرف لذلك الفقير وحده. ولهذا حدد الفقهاء ما يصرف لهم بتمام الكفاية لمدة سنة، وهذا قائم على أساس العدل في توزيع المال الزكوي بحيث يعم قدر الإمكان أكثر قدر من دائرة الفقراء. الثالث من الفقراء أو من مصارف الزكاة قال: والعاملون عليها. العاملون عليها يعني العاملون على الزكاة، وأداة على تفيد أن لهم ولاية، ولهذا قال الفقهاء: هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها بين مستحقيها. فهؤلاء الذين يوليهم الإمام أو نائبه هذه الأعمال المتعلقة بالزكاة كجبايتها من أصحاب الأموال الزكوية أو حفظها أو كتابتها أو قسمها في المحتاجين، هؤلاء هم العاملون عليها، فعملهم عمل ولاية، ولا يدخل فيهم الوكلاء لفرد في توزيع زكاته، فقد يكون أحد التجار يوكل بعض الأفراد لكثرة ماله، يوكل بعض الأفراد أو لجنة معينة أو مجموعة أشخاص يتولون حساب زكاته وحفظها وتوزيعها، هؤلاء لا يدخلون في العاملين عليها، لأن هؤلاء عاملين يعملون فيها. والمراد بالعاملين عليها هم الذين لهم ولاية كما تقدم. العامل يعطى بقدر عمله، بقدر أجرة عمله. الصنف الرابع قال: المؤلفة قلوبهم، وهم جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته. قال المؤلف: ممن يرجى إسلامه، فهم أسياد مطاعون في عشائرهم، يرجى بعطيتهم أن يسلموا، ومعلوم أن السيد المطاع إذا أسلم دخل بإسلامه خلق كثير من عشيرته، فيعطى من الزكاة ولو كان كافرا لغرض تأليف قلبه على الإسلام، ولغرض أن يكون ذلك سببا في دخول عشيرته في هذا الدين. قال: ممن يرجى إسلامه أو كف شره. قد يكون لا يرجى إسلامه، لكن إذا أعطي من المال كف شره، فيجوز أن يعطى لهذا الغرض وهو كف شره، إذا لم يندفع شره إلا بإعطائه. أما إذا كان في المسلمين قوة وعندهم قدرة على دفع شره بدون إعطائه فلا يعطونه، لكن قد تدعو الحاجة أحيانا إلى كف شر ذلك السيد المطاع في عشيرته وتأليف قلبه بإعطائه شيئا من الزكاة، فهذا جائز شرعا. قال: أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. هذا من المؤلف قلوبهم، قلوبهم، وهو مسلم، لكنه إما حديث عهد بالإسلام أو ضعيف الإيمان، فيرجى بعطيته قوة إيمانه وثباته على الدين، فيعطى لهذا الغرض. وهؤلاء يجمعهم كلهم أنهم أسياد مطاعون في عشائره. ما القدر الذي يعطاه المؤلف؟ يقول الفقهاء إن المؤلف يعطى ما يحصل به التأليف، فالمؤلف يعطى لغرض، والغرض هذا تبين مما سبق، فيعطى بالقدر الذي يحصل به ذلك الغرض المطلوب شرعا. وهذا الإعطاء مقيد بوجود الحاجة فقط. ولهذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني المؤلف قلوبهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الزكاة، وكان أبو بكر أيضا يعطيهم من الزكاة، ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعهم الزكاة، وكذلك عثمان. قال الفقهاء إن ترك عمر وعثمان إعطاءهم هو لعدم الحاجة إليه في خلافتهم، وليس لسقوط سهمهم، بمعنى أن دولة الإسلام قويت في عهد عمر بن الخطاب و رسخت جذورها، فلم تعد بحاجة إلى أن لم يعد المسلمون بحاجة إلى أن يتألفوا قلوب أولئك الأسياد المطاعين في عشائرهم. ولهذا منعهم عمر وعثمان رضي الله عنهما، لا لأن سهمهم سقط، وإنما لعدم وجود الحاجة. فإذا وجدت الحاجة في عصر آخر فإنهم يعطون. الخامس من مصارف الزكاة قال المؤلف الرقاب، وهم المكاتبون. من خلال ما ذكره المصنف ذكر أن الرقاب يشمل صنفين، ويمكن أن يزاد عليهما صنف ثالث. الأول المكاتبون، والمكاتب هو الذي بينه وبين سيده عقد مكاتبة أو عقد كتابة، بمعنى أنه اشترى نفسه من سيده بقدر من المال يكون دينا في ذمة العبد المكاتب، ويكون منجما يعني مقسطا على العبد. من مصارف الزكاة أن يدفع لذلك العبد مال ليدفعه لسيده سدادا لدين الكتابة، فيعطى المكاتب وفاء دينه الذي هو دين الكتابة لعجزه عن وفاء ما عليه، يعني ما دام ما عنده ما يفي به دين الكتابة يعطى. قال الفقهاء ولو مع قدرته على التكسب، يعني ما دام الآن العبد ليس عنده مال يسدد به دين الكتابة فإنه يعطى، حتى لو كان عنده قدرة على التكسب ويقدر أنه يسدد على مدى طويل من خلال الأقساط فيعطى وفاء دينه. المؤلف رحمه الله قال ويفك منها الأسير المسلم، هذا صنف ثاني يدخل في الرقاب، يعني يجوز أن يفك منها الأسير المسلم. فإذا أسر العدو من الكفار أسيرا مسلما فيجوز أن يفك من مال الزكاة ذلك الأسير المسلم. عللوا ذلك قالوا لأن فيه فك رقبة من الأسر فيدخل في عموم الرقاب. صنف ثالث ذكره الفقهاء يدخل أيضا في الرقاب, قالوا يجوز أن يشترى من الزكاة رقبة فيعتقها, يجوز أن يشتري رقبة فيعتقها, يعني يشتري رقبة من مال الزكاة فيعتقها, وهذا يدخل في الرقاب. هذه أو هذا ما يتعلق بالصنف الخامس وهم الرقاب. السادس قال الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. الغارم هو الذي لحقه غرم, والغرم هو لزوم المال, يعني لزمه مال, ويدخل فيه المدين يعني الذي عليه دين, هذا يقال له غارم. فالغارمون أو الغارم لزمه دين. الغارمون نوعان, وهذا التنويع بحسب سبب لزوم الدين, ما السبب الذي أدى إلى لزوم الدين. من هذه الحيثية لهم نوعان. النوع الأول غارم لإصلاح ذات البين, وهذا الذي ذكره قال الغارم لإصلاح ذات البين, هذا هو النوع الأول. وذات البين يعني أن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال, ويحدث بسبب ذلك شحناء, فيتوسط رجل بالصلح بين هاتين القبيلتين أو بين هاتين القريتين, ويلتزم جراء الصلح في ذمته مالا عوضا عما بينهم من خصومة ليطفئ نار العداوة. فهذا الصنف من الناس عمل عملا صالحا وهو الإصلاح بين الناس, والتزم في ذمته دينا بسبب إصلاحه بين الناس, فجاء الشرع بإباحة المسألة لهؤلاء وجواز صرف الزكاة إليهم تشجيعا لهم على عملهم الصالح وهو الإصلاح بين المسلمين. وظاهر كلام الفقهاء أنه لا يدخل فيه الإصلاح بين فردين, ولهذا ذكروا أنه الإصلاح بين قبيلتين أو أهل قريتين, والفرق بين المسألتين واضح, لأن عموم المصلحة في الإصلاح بين قبيلتين أو قريتين أو ما أشبه ذلك ظاهر, بخلاف الإصلاح بين فردين فالمصلحة فيه مصلحة خاصة, فلا يدخل في هذا النوع من الغارمين. المؤلف رحمه الله قال ولو مع غنى, يعني لا نشترط في الغارم لإصلاح ذات البين أن يكون فقيرا، لو كان غنيا فيعطى من الزكاة، لكن بشرط. ولهذا في الروض قال: ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله. لماذا؟ يعني إذا دفع من ماله لا يعطى من الزكاة. قد يقول قائل: أنتم الآن قلتم أن المقصود تشجيعه على هذا العمل الصالح، وهذا المقصد حاصل سواء دفع من ماله أو تدين، لماذا قالوا إن لم يدفع من ماله؟ نعم تفضل. لا، حتى لو دفع من ماله وهو ناوي أنه يرجع على الزكاة ما يعطونه، حتى لو نوى الرجوع على الزكاة ودفع من ماله لا يعطى. نعم، لأنه لا ينطبق عليه كون الغارم لم ينزل. نعم أحسنت، لأن قلنا في بداية تعريف الغارمين أن الغارم هو الذي لزمه غرم، والغرم هو الدين. هل هذا الذي دفع من ماله غارم الآن؟ هل لزمه دين؟ ما لزمه دين. إذن ما دخل في عموم الآية. ولهذا قالوا: ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله. فلو دفع من ماله وبالتالي لم يلحقه غرم فإنه لا يعطى من الزكاة لعدم دخوله في الغارمين. الصنف الثاني قال، أو الصنف الثاني من أصناف أو النوع الثاني من أنواع الغارمين قال: أو لنفسه مع الفقر. يعني النوع الثاني ما أشار إليه بقوله: أو تدين لنفسه، يعني لنفسه وعائلته في أمر مباح. في الروض قال: في مباح أو محرم وتاب. يعني إذا تدين لنفسه أو عياله في أمر مباح كطعام أو كسوة أو سكن اشتراه لهم أو ما أشبه ذلك، أو محرم وتاب. فإذا تدين في أمر محرم لزمه دين بسبب أمر محرم، هل يعطى من الزكاة أو لا يعطى؟ إذا تاب يعطى، وأما إذا كان لا يزال مصرا فلا نعطيه حتى لا نشجعه على الاستمرار في هذا الأمر المحرم. لكن لو تاب والدين لا يزال في ذمته فإنه يعطى. المؤلف قال: مع الفقر، فاعتبر في الغارم لنفسه وصف الفقر. هل المراد بالفقر هنا هو التعريف المذكور في الصنف الأول؟ إذن ما المراد؟ نعم أحسنت، المراد بالفقر هنا العجز عن الوفاء، وإن كان عنده ما يكفيه وعياله سنة فأكثر. لأن لو قلنا أن المراد بالفقر هو المذكور في الصنف الأول ما صار هناك يعني فائدة من ذكره هنا، فهو فقير بدخوله في الصنف الأول من أصناف الزكاة. لكن المراد هنا هو العجز عن الوفاء، وإن كان عنده ما يكفيه وعياله سنة فأكثر، فهو ليس فقيرا بالمعنى الأول لكن فقير بهذا المعنى، وهو معنى العجز عن الوفاء. مقدار ما يعطاه الغارم سواء من النوع الأول أو من النوع الثاني هو بمقدار غرمه، يعني مقدار دينه، يعطى بمقدار دينه. ولا يجوز للغارم أن يصرف الزكاة إلى غير سداد الدين، ولو فضل شيء وجب عليه أن يرده. ولهذا يقولون إن هناك فرق في مصارف الزكاة بين الغارم وغيره، فالغارم لا يجوز له أن يصرف المال الزكوي في غير سداد الدين. يعني الفقير قد يكون عليه ديون ومحتاج، إذا أخذ بوصف الفقر ممكن يصرف المال في حاجته أو في سداد دينه، لكن إذا أخذ بوصف كونه غارما فقط فإنه لا يجوز أن يصرف هذا المال إلا في سداد الدين، ولو فضل يعني زاد شيء يجب أن يرده. هذا ما يتعلق بالصنف السادس وهم الغارمون. الصنف السابع قال في سبيل الله، والمراد في سبيل الله كما قال المصنف رحمه الله الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم. إذن فالمراد في سبيل الله الغزاة، يعني في سبيل الله، فيعطون ما يكفيهم لغزوهم، يعطون ما يكفيهم لغزوهم ولو كانوا أغنياء، فلا نكلفهم أنهم يدفعون في غزوهم من مالهم، يكفي أنهم ضحوا بأنفسهم وبجهدهم وبوقتهم وعرضوا حياتهم للخطر من أجل حماية الأمة، فيعطون ما يكفيهم لغزوهم ولو كانوا أغنياء، ويعطون ثمن السلاح ونحوه مما يحتاجون إليه في الغزو، نفقة السفر للغزو ونفقة الرجوع ونفقة المقام هناك وما أشبه ذلك. وقول المؤلف رحمه الله المتطوعة فسره قال أي لا ديوان له، وهذا يخرج ما لو كان لهم حق في الديوان، ديوان يعني مراد ديوان بيت مال المسلمين، فلو كان يصرف لهم من الديوان ما يكفيهم لغزوهم فهذا يعني ما يحتاج أن نعطيهم في هذه الحالة، لكن إذا كانوا متطوعة لا ديوان لهم فهؤلاء هم الذين يعطون من الزكاة. وعبارة المؤلف واضحة في أنه ليس المراد في سبيل الله طرق الخير، بل المراد القتال في سبيل الله أو الجهاد في سبيل الله بهذا المعنى، وهو معنى الغزو في سبيل الله. وأما قول من يقول بأن المراد في سبيل الله هو طرق الخير فهذا قول ضعيف، لأنه لو كان المراد بقوله في سبيل الله جميع طرق الخير لم يكن للحصر في بداية الآية فائدة، الآية صدرت بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فإن كان مصرف في سبيل الله يستوعب جميع طرق الخير لم يعد هناك فرق بين الزكاة وبين صدقة التطوع، ولم يعد للحصر فائدة ظاهرة، فهذا قول ضعيف. والذي قرره مصنف رحمه الله وما قرره الفقهاء في الجملة من أن المراد الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الثامن من مصارف الزكاة هو ابن السبيل. قال الشيخ: وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده. ابن السبيل هو المسافر، وسمي ابن سبيل لأنه لزم السبيل، السبيل هو الطريق. يقولون كما يقال: ولد الليل لمن يكثر خروجه في الليل، ويقال ابن الماء لطير الماء، فيقال ابن السبيل للمسافر لأنه لزم الطريق مسافرا. قال: وهو المسافر المنقطع به. معنى الانقطاع الانقطاع عن المال، يعني انقطع عن ماله. ولهذا قالوا: ولو كان غنيا في بلده، لكنه انقطع الآن عن ماله، ليس معه مال، نفدت نفقته أو ضاعت أو سرقت أو ما أشبه ذلك، وانقطع عن ماله. فلو كان نفد ماله معه وهناك لعد فقيرا، لكن نقول ابن سبيل يعني حتى لو كان له مال في بلده لكنه انقطع عن ماله، يعني لا يستطيع الوصول إلى ماله وهو مسافر. قال المؤلف رحمه الله: دون المنشئ للسفر من بلده، يعني إلى غيرها، إلى بلد آخر. فشخص يقول: أنا في بلدي الآن وأنا محتاج أني أسافر، إما لطلب علم أو لأمر مباح لعلاج أو لأمر آخر، فأريد أن يدفع لي من الزكاة تكلفة سفري، ليس عندي تكاليف السفر، هل يعطى من الزكاة؟ لا يعطى، لأن هذا لا يقال له ابن سبيل. هل يقال له ابن سبيل الآن؟ هل لزم الطريق؟ هو لزم القرية الآن والبلد. وقلنا أن ابن السبيل معناه يعني اللي لزم الطريق، معناه أنه سافر بالفعل. ولهذا المؤلف قال: دون المنشئ للسفر من بلده. قالوا: لأنه ليس في سبيل، لأن السبيل هي الطريق. ما مقدار ما يعطاه ابن السبيل؟ قال: فيعطى ابن السبيل قدر ما يوصله إلى بلده. قالوا: ولو وجد مقرضا، يعني لو وجد شخص يقرضه فيجوز أن يعطى من الزكاة. ولو كان موسرا في بلده أيضا يعطى من الزكاة. المؤلف قال: يعطى قدر ما يوصله إلى بلده. هذا ظاهر في صورة ما إذا كان انتهى غرضه من السفر من البلد الذي سافر إليه، لكن لو قصد بلدا وانقطع به السبيل قبل وصوله إليها، هل يعطى ما يصل به إلى بلده ونقول له ارجع، أو نعطيه ما يوصله إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده؟ إلى بلده فقط؟ نعم. ولهذا قال الفقهاء: وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. لأن لو أعطيناه فقط ما يرجع به إلى بلده معناه أن السفر هذا ذهب عليه خسارة، ما استفاد شيء. فنحن نعطيه ما يصل به إلى بلده ما دام سفره مباح طبعا. أما إذا كان سفره محرم فالفقهاء يقولون لا يعطى إلا إذا تاب، وإذا تاب يعطى فقط ما يرجع به، لأن مقتضى التوبة الآن أنه يرجع إلى بلده. لكن ما دام سفره مباح نعطيه ما يصل به إلى بلده، إلى البلد الذي قصده، وما يرجع به إلى بلده. قال الفقهاء وإن فضل، فضل يعني زاد، مع ابن السبيل أو غازم أو غارم أو مكاتب شيء رده. هؤلاء الأصناف: ابن السبيل، الغازي، الغارم، المكاتب. إذا فضل يعني زاد عندهم شيء فإنهم يردونه. وأما غيرهم فيتصرف بما شاء لملكه له ملكا مستقرا. فالفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء يملكون ما يعطونه ملكا مستقرا فيصرفونه فيما شاءوا. بقية الأصناف يعطون إعطاء مراعى ليصرفوه في الجهة المطلوبة شرعا، فإذا زاد يرد ليدفع في مصارف الزكاة. وهذا استنبط العلماء من دلالة الآية، لأن الآية إنما الصدقات للفقراء، اللام هذه للتمليك، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذا الآن مجموعة. ثم قالوا وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالأصناف المجموعة الأولى ذكرهم باللام التي تقتضي إيش؟ التمليك، والذي يملك المال يصرفه فيما شاء، لأن العطف يغني عن تكرار الحرف، حرف الجر، يعني إنما الصدقات للفقراء وللمساكين وللعاملين عليها. ثم قال وفي الرقاب، في تبين دلالتها المصرف، يعني يصرف في هذه الجهة وليس فيها دلالة تمليك. فإذا فضل عن هذه الجهة فإنه يرد ليصرف في مصارف الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، يعني ما يكفيهم، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، فالذي له عيال يأخذ كفايته وكفاية أيضا عياله. والمراد بالعيال شرعا هم من يعوله الشخص، ويدخل فيهم الزوجات والأولاد والإخوة إذا كان له إخوة فقراء ونحوه، وليس المراد الأولاد فقط، يعني هذا عرف عند الناس أن العيال الأولاد، أما العيال في الشرع فمعناهم أعم، يعني من تعولهم، يعني من تنفق عليه. قال: ويجوز صرفها إلى صنف واحد. هذا نضع عنوان، نقول صرف الزكاة إلى صنف واحد، يعني هذه المصارف المذكورة في الآية لا يلزم استيعابها، بمعنى أن تقسم الزكاة ثمانية أجزاء يصرف لكل صنف أو لكل مصرف جزء من الزكاة. هذا لا يلزم، بل يجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحد من هذه الأصناف. فيجوز أن يعطي شخص مثلا زكاته للفقراء، أو يصرف كل زكاته للمساكين، أو يصرفها كلها في سبيل الله، أو لابن سبيل، أو ما أشبه ذلك. واستدل الفقهاء على ذلك بالقرآن والسنة، من القرآن قول سبحانه: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ومن السنة حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. وجه الاستدلال أنه في الآية والحديث لم يذكر إلا صنف واحد، فدل على جواز صرف الزكاة في صنف واحد. المسألة الأخيرة صرفها إلى الأقارب. قال: ويسن يعني دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. الأقارب الذين لا يلزمك الإنفاق عليهم يسن أن تدفع إليهم زكاة مالك، كخالك أو وخالتك وابن خالك وابن خالتك وعمك وابن عمك إن كان لا يلزمك الإنفاق عليهم ونحو ذلك. الأقرب فالأقرب، فتبدأ بالأقرب فالأقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. ومفهوم قوله الذين لا تلزمه مؤونتهم أن الذين تلزمه مؤونتهم لا تدفع لهم الزكاة، وهؤلاء سيأتي ذكرهم في الفصل الذي يليه. فالذين يلزمك الإنفاق عليهم لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة، لأن فائدة الزكاة ستعود لك الآن. فأنت إذا دفعت إلى من يلزمك الإنفاق عليه مثل أبناؤك مثلا، فأنت ستوفر على نفسك النفقة الواجبة، فتعود فائدة زكاتك إليك، ولا يجوز أن تعود فائدة زكاتك إليك. فلهذا الذين يلزمك الإنفاق عليهم لا تدفع لهم الزكاة وإن كانوا من الأقارب، وأما من سواهم فهم أولى من غيرهم كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزئه إلا غنيا ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها. قوله: لا تدفع إلى هاشمي ومطلبي، هذا نضع عنوان نقول: من لا تصرف الزكاة إليه. المؤلف في هذا الفصل ذكر من لا تصرف الزكاة إليهم، وتكلم أيضا عن صدقة التطوع. والعناصر كالتالي: العنصر الأول من لا تصرف الزكاة إليهم، العنصر الثاني عدم إجزاء الإعطاء إذا بان المعطى خلاف ظن المعطي، العنصر الثالث صدقة التطوع حكمها، العنصر الرابع الصدقة بما ينقص الكفاية. هذه أبرز العناصر. بدأ بذكر من لا تصرف الزكاة إليه. هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف لا لا تصرف إليهم الزكاة وإن كانوا من المصارف الثمانية، من المصارف الثمانية، بمعنى أنهم وجد فيهم وصف من أوصاف المصارف الثمانية، لكن مع ذلك لا تصرف لهم الزكاة. وأما من لم يكن من المصارف الثمانية فقد تقدم بيان أنها للحصر، وبالتالي لا تصرف لغير هذه المصارف الثمانية، فهذا لا يحتاج إلى ذكر، لكنه يذكر هؤلاء من أجل أنه قد توجد فيهم أو قد يوجد فيهم وصف من أوصاف المصارف الثمانية المذكورة، ومع ذلك لا يعطوا لوجود وصف يمنع. قال: ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، يعني لا يجزى أن تدفع الزكاة إلى هاشمي. الهاشمي هو من ينسب إلى هاشم، وهاشم هو ابن عبد مناف، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فالهاشمي هو الذي يكون من سلالة هاشم. قال الفقهاء: يدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، هؤلاء كلهم هاشميون. ودليل منع الهاشميين من الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. ومعنى الحديث أن الزكاة تطهر المزكي، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والطهور يتسخ بما يطهره، مثل الإناء اللي فيه وسخ، إذا غسلته بالماء اتسخ الماء. هذا وجه قوله إنما هي من أوساخ الناس، فعدم إعطائهم هو تقدير لمكانتهم وشرفهم. لكن قال الفقهاء: تجزئ إلى الهاشمي إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا، فإن كان من هذه الأصناف فيعطى من الزكاة. وعللوا ذلك بأنه هذه الأصناف يجوز لهم الأخذ مع الغنى، ولا منة عليهم في أخذهم من الزكاة. وعدم الصرف للهاشميين فسر أو علل باستغنائهم بأخذ الخمس، وعلل بأنها من أوساخ الناس كما ورد في الحديث، فتقديرا لمكانتهم لا يأخذون. أما إن كان الهاشمي من هذه الأوصاف فيقولون يجوز له الأخذ ويجوز إعطاؤه. قال: ومطلبي. المطلبي أو المطلبيون هم بنو المطلب بن عبد مناف، وعبد مناف له أربعة أولاد: المطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس. فالمطلبون بالنسبة للهاشميين بنو عمومة. المؤلف يقول: المطلبيين أيضا مثل الهاشميين. ما الدليل؟ قال: لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس. أنا ذكرت أنهم من ضمن ما عللوا به عدم إعطاء الهاشميين من الزكاة أنهم مستغنون بأخذ الخمس، والمطلبيون يشاركون بني هاشم في الخمس، ولهذا قالوا أنهم أيضا لا يعطون من الزكاة. هذه المسألة فيها خلاف في المذهب. الشيخ منصور البهوتي ذكر أن منع المطلبيين من الزكاة وهو ما اعتمده صاحب الزاد اختاره القاضي وأصحابه، وصحها بعض فقهاء المذهب، ثم قال الشيخ منصور: والأصح تجزئ إليهم، يعني تجزئ الزكاة إلى المطلبيين، اختاره الخراقي والشيخان وغيرهم. والمراد بالشيخين من؟ الموفق والمجد. إذا أطلق الشيخان المراد بهما الموفق والمجد. وهذا ما أيضا اقتصر عليه أو ذكره صاحب المنتهى والإقناع، وعللوا أو استدلوا لهذا القول بأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناوله، ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم، بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس، وتقدم أنهم أولاد عبد مناف مثلهم، لأن عبد مناف له هؤلاء الأربعة أولاد، ومع ذلك لم يعطوا شيئا من الخمس. إذن لماذا أعطي المطلبيون من الخمس دون غيرهم؟ قالوا: لأنهم شاركوا الهاشميين بالنصرة مع القرابة، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة، يعني حرمان الزكاة هو من أجل القرابة، قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قرابتهم كقرابة بني نوفل وبني عبد شمس، وإنما أعطوا من الخمس للنصرة، والنصرة لا تقتضي الحرمان من الزكاة. هذا هو الأصح كما ذكر الشيخ منصور في شرحه. قال: ومواليهما، يعني لا تدفع إلى مواليهما. ضمير التثنية عائد على من؟ الهاشميين والمطلبيين. وبناء على ما تقدم تصحيحه بالنسبة للمطلبيين، فإذا كانت تدفع للمطلبيين فتدفع لمواليهما من باب أولى. ما المراد بالموالي؟ هم الذين اعتقهم بنو هاشم، فقوله ومواليهما يعني الذين اعتقهم بنو هاشم وبنو المطلب. هؤلاء يقال هم موالي بني هاشم أو موالي بني المطلب، ويلحقون بهم في الحكم لقوله صلى الله عليه وسلم: إن مولى القوم منهم، رواه أبو داود والترمذي وصححه. هذا الحكم الذي ذكره الفقهاء هو في الزكاة وليس في غيرها، ولهذا قال الفقهاء لهم، يعني للهاشميين والمطلبيين، أخذ صدقة التطوع وأخذ الوصية للفقراء إذا كانوا فقراء، وأخذ النذر للفقراء إذا كانوا فقراء، لا أن يأخذوا الكفارة، فهم يمنعون من الكفارة كما يمنعون من الزكاة، لأن الكفارة يقولون هي من أشد أوساخ بني آدم، فتدخل في العلة. وأما بقية الأعطيات كصدقة التطوع والوصية والنذر فالأصل أنهم كغيرهم يجوز إعطاؤهم. وأما الكفارة فهي صدقة واجبة بالشرع لمحو الذنب، ولهذا سميت كفارة، فهي من أشد أوساخ بني آدم فتلحق بالزكاة في ذلك. قال: ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، يعني لا تدفع الزكاة إلى فقيرة تحت غني منفق. فإذا كانت امرأة فقيرة تحت غني منفق فإنها لا تعطى من الزكاة. والمراد تحت غني يعني زوجها غني منفق، لأن الزوج يلزمه الإنفاق على زوجته، فإذا وجد فيه هذان الوصفان فإنها تستغني بإنفاقه عن الزكاة. قول المؤلف رحمه الله: ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. فالمرأة الفقيرة التي تحت زوج غني منفق لا تدفع إليها الزكاة، لأنها مستغنية بنفقة زوجها عن أخذ الزكاة. واشترط المؤلف رحمه الله في الزوج شرطين: الأول أن يكون غنيا، فلو كانت فقيرة تحت فقير جاز لها أن تأخذ من الزكاة. الشرط الثاني أن يكون منفقا، فلو كانت فقيرة تحت غني غير منفق جاز لها أن تأخذ من الزكاة. ولهذا قالوا: إذا لم يكن باذلا مع غناه لبخل أو لغيبة فإنها تعطى من الزكاة. فلو كان بخيلا لا يعطيها تعطى من الزكاة، أو كان غائبا وهو غني وهي فقيرة تعطى من الزكاة. هذا يعني مع تعذر النفقة من ماله في حال غيبته وتعذر النفقة من ماله. وهذا يشمل أيضا الفقراء الذين ينفق عليهم من يجب عليه الإنفاق عليه. ولهذا قال الشيخ منصور في الروض: ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه. فالفقير الذي ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لا تعطى له أو لا يعطى من الزكاة، لأنه مستغن بنفقة واجبة على غيره. وأما إذا كان فقيرا ينفق عليه بعض أقاربه تبرعا لا وجوبا فهذا يعطى من الزكاة، هذا يعطى من الزكاة، لأن النفقة غير الواجبة عرضة للانقطاع وفيها منة، والزكاة ليس فيها منة. الزكاة حق فرضه الله عز وجل في مال الأغنياء للفقراء، ولهذا لا يجوز الامتنان بها. فإذا كان هناك فقير ينفق عليه بعض قرابته تبرعا فيجوز أن يعطى من الزكاة بدلا عن تلك النفقة. أما لو استغنى بتلك النفقة فلا يعطى، لكن نعطيه على سبيل البدل، ما هو يجمع بين الأمرين. يعني إذا جمع إذا كان عندها مال التبرع استغنى به. المراد إذا كان فقير، يعني حكمنا بأنه فقير فنعطيه ليستغني عن أخذ التبرع، هذا جائز لما ذكرته آنفا. قال ولا إلى فرعه وأصله، يعني لا يعطى أو لا تدفع الزكاة إلى فرعه، يعني فرع المعطي، كان يدفعها إلى ولده وإن سفل، سواء ولد الابن أو ولد البنت. ولا إلى أصله، فلا يعطي الزكاة لأصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبل الأب أو من قبل الأم وإن علوا. وهذا لما تقدم من وجوب النفقة على الأصول والفروع، وإعطاء الأصول أو الفروع يوفر النفقة الواجبة على الشخص، فتعود فائدة الزكاة إلى نفسه، فلا يجوز أن يعطي ولده وإن سفل، ولا يعطي أصوله وإن علوا. استثنى الفقهاء، قالوا إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات البين. فإذا كانوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات البين فيجزئ إعطاء الزكاة لهم، لأن إعطاءهم في هذه الحالة ليس للحاجة التي تقوم بدلها النفقة، وإنما لاعتبار آخر، وهذا الاعتبار قائم مع وجود القرابة، فقد يحتاج إلى تأليف القريب وقد يكون العامل على الزكاة من الأقارب وهو يأخذ على سبيل الأجرة مقابل العمل. فالمعنى الذي لأجله منع من إعطاء الفروع والأصول غير موجود في هذه الأصناف، ولهذا استثناها الفقهاء لأنهم يعطون لغير النفقة الواجبة. قال ولا إلى عبد، لا تعطي الزكاة لعبد. واستثنوا من ذلك العامل على الزكاة والمكاتب، فإذا كان العبد عاملا على الزكاة فإنه يأخذ بقدر أجرة عمله، وإن كان مكاتبا فهو يدخل في الرقاب كما تقدم، لكن إذا لم يكن عاملا ولا مكاتبا فلا تعطي الزكاة لعبد، لأن العبد وماله سيكون لسيده، فكأنك أعطيت السيد ونفقة العبد على سيده، فهو مستغن بنفقة سيده عن أخذ بنفقة واجبة على سيده عن أخذ الزكاة. قال ولا إلى زوج، يعني لا يجزئ المرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها، لا يجزئ المرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها. في الروض قال ولا بالعكس، يعني لا يجزئ دفع زكاته إليها، وعللوا ذلك قالوا بأن كل واحد من الزوجين يتبسط في مال الآخر فلا يجزئ دفع زكاة أحدهما إلى الآخر، وفي دفع الرجل زكاته إلى زوجته معنى آخر، وهو معنى إيش؟ توفير النفقة الواجبة عليه. وقد تقدم أن هذا يمنع إعطاء الزكاة لعود فائدة الزكاة إلى نفسه. قال: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجزئه. هذه الفقرة عنوانها عدم إجزاء الإعطاء إذا بان المعطى خلاف ظن المعطي. إن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها. يعني وجد شخصا ظنه غنيا فأعطاه من الزكاة، وهو يعتقد أنه غني وليس فيه وصف من أوصاف الزكاة، فتبين أنه فقير لم يجزئه. لماذا لم يجزئ في هذه الصورة مع أن الزكاة وصلت إلى أهلها؟ قالوا: لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها. يعني اعتقاده بأن هذا الشخص غني وليس من مصارف الزكاة يقدح في نية الزكاة، وبالتالي لا يصح، لا يجزئ الإعطاء المذكور لهذا السبب. قال: أو بالعكس، يعني بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه من أهلها لم تجزئه، كمن دفعها لمن ظنه ابن سبيل فتبين أنه ليس ابن سبيل، أو دفعها لمن ظنه غارما فتبين أنه ليس من الغارمين. عللوا ذلك، قالوا: لأنه لا يخفى حاله غالبا، ولأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها، فيحتاج إلى العلم به، والظن يقوم مقام العلم عند تعذر العلم أو عند عسر الوصول إلى العلم. قال: إلا غنيا ظنه فقيرا، يعني إلا إذا أعطاها غنيا ظنه فقيرا. هذا استثناء من العكس، يعني من صورة إذا دفعها لغير أهلها ظانا أنه من أهلها، هذه الصورة مجزئة، وهي صورة ما إذا أعطاها غنيا ظنه فقيرا. لماذا قالوا بالإجزاء في هذه الصورة دون بقية الصور؟ نعم، لا، قالوا: لأن الفقر أمر خفي لا يكاد أحد يطلع على حقيقته، بخلاف يعني كونه مثلا مكاتب من الرقاب، أو كونه ابن سبيل، أو كون غازي، الغالب على هذه الأوصاف الشهرة والظهور، بخلاف الفقر والغنى فقد يبدو الشخص فقيرا وهو في الواقع غنيا، فيعذر في هذه الصورة دون بقية الصور. قال: وصدقة التطوع مستحبة. هذا نضع عنوان، نقول: صدقة التطوع حكمها، حكم صدقة التطوع مستحبة. المؤلف الآن فرغ من الزكاة، تكلم في نهاية الزكاة عن صدقة التطوع. حكمها هو الاستحباب، لأن الله عز وجل حث عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة. قال: وهي في رمضان وأوقات الحاجة أفضل. يعني صدقة التطوع تزداد فضيلتها بحسب الزمان والمكان. فمن الزمان شهر رمضان، ومنه العشر من ذي الحجة، ومن المكان إعطاؤها في الحرمين، فهذا أفضل من بقية الأمكنة. ويدل على فضلها في رمضان قول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فكان جود النبي صلى الله عليه وسلم يتضاعف ويزداد في رمضان، مما يدل على أن الصدقة في رمضان أفضل من غيرها. قال: وفي أوقات الحاجات أفضل، يعني كما أن الصدقة التطوع يزداد فضلها بالمكان والزمان، فيزداد فضلها أيضا بالحاجة، وكلما اشتدت الحاجة إليها كان فضلها أعظم وأكثر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأوقات الحاجات أفضل. أوقات الحاجات مثل المجاعات مثلا، قد تحصل أحيانا المجاعات في بعض البلدان أو بعض المناطق، يحصل قحط وتضرر للناس فتشتد الحاجة، كلما اشتدت الحاجة إليها كانت أفضل وأعظم أجرا من غير تلك الأوقات. الفقرة الأخيرة: الصدقة بما ينقص الكفاية. قال: وتسن، يعني الصدقة، بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. الفاضل معناه الزائد، يعني يسن للشخص أن يتصدق بما يزيد عن كفايته وكفاية من يمونه، يعني من زوجته وأولاده ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى. متفق عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويأثم بما ينقصها، يعني بما ينقص مؤونة من تلزمه. فإذا كان الشخص ليس عنده من المال إلا ما يكفي لمؤونة من يلزمه الإنفاق عليهم، فلا يجوز له أن يتصدق صدقة تطوع، لأن هذا ينقص النفقة الواجبة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أما إذا كان ماله فاضلا، يعني زائدا عن كفايته وكفاية من يمونه، فهذا المال الزائد هو محل لاستحباب صدقة التطوع. وهذه الصدقة، صدقة التطوع، فضلها عظيم كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى. وقد تقدم أن الصدقة كلما كانت على ذي القرابة كان ذلك أعظم للأجر، فالصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، فهي تجمع بين الأمرين، بين كونها صدقة وبين كونها صلة. وهذا مما يضاف على ما ذكره المصنف رحمه الله من ازدياد فضلها، فقد يزداد فضلها أيضا بحسب المتصدق عليهم، كما يزداد بحسب الزمان والمكان والحاجة. فهناك اعتبارات متعددة تزيد من فضل الصدقة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.